باب أحكام الميم الساكنة. والميم إن تزكوا الله أحكام، إخفاء والإظهار والإدغام. فأخفي عند الباوى في الميم إدغيما، وأظهرنها عند ما سواهما. وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء.